إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب. مجالس أهل التفسير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا وشكرا وثناء ملء السماوات والأراضين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الغر الميامين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. مستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بكل الخير أينما كنتم، وأهلا ومرحبا بكم في مجلس جديد من مجالس أهل التفسير، حيث نأخذكم في جولة في واحة كتاب الله الغناء، نقطف من آياته الدروس والعبر على مدار الساعة. يصحبكم في هذا المجلس سالم المري من الهندسة الإذاعية والتنفيذ، إبراهيم يوسف من الإشراف والمتابعة، وهذا محبكم في الله محمد عبد الله. ألتقي بكم كما يسرني ويسعدني كثيرا أن يكون ضيفي فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن مقبل المجيدي، المشرف الأكاديمي بمعهد الدعوة والعلوم الإسلامية بوزارة الأوقاف. أهلا ومرحبا بكم شيخنا الكريم، وطبتم وطاب مسعاكم وتبوأتم من الجنة منزلة. مرحبا بكم وبارك الله فيكم. بارك الله فيكم شيخنا. شيخنا الكريم، كنا قد توقفنا قبل قوله تعالى: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. تعريج سريع على ما سبق نبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين، وآتنا من فضلك ورحمتك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. وبعد، فإن الله سبحانه وتعالى قد ذكر لنا في هذا المحور العظيم من سورة آل عمران، وهو المحور الثاني، ذكر لنا ما يتعلق بالكافرين وتآمرهم على الإسلام والمسلمين. وبدأ ذلك، إذا أردنا أن نقسم هذا المحور إلى أقسام، بالقسم الأول، وفي هذا القسم ذكر الله سبحانه وتعالى قوة الكافرين أمام قوة المؤمنين المعتصمين برب العالمين. إذن هي مقارنة قوة بين قوة الكافرين وقوة المؤمنين، ولكن يشترط في هؤلاء المؤمنين أن يكونوا مؤمنين حقا. معنى كونهم مؤمنين، معنى أن يكونوا مؤمنين حقا، أي أن يكونوا متصلين برب العالمين، مطبقين لما في القرآن الكريم. ذكر الله سبحانه وتعالى هذه المقارنة فقال: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. فبين أن ثروات الكافرين وأعدادهم البشرية وقواهم المادية لن تغني عنهم شيئا. متى؟ في الدنيا. إذن الكلام هنا: لن تغني عنهم من الله شيئا في الدنيا. والمقصود به إذا كان أولياء الله متصلين بالله، إذن فهم، هو الذي من وجد الله فماذا فقد، ومن فقد الله فماذا وجد. هذا المعنى يتكرر في السورة وفي القرآن كاملا. مثلا في نفس السورة، في سورة آل عمران، يقول الله سبحانه وتعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم. طبعا هذه رسالة حقيقية للذين يشغلون أنفسهم بالحلول الوسط أو الحلول البعيدة عن الهدى أو الهدي القرآني، فتكون النتيجة أنهم يخسرون ويخسرون ويخسرون. والله ذكر هذه الحقائق بصور مختلفة وبأسالي مختلفة وبتكرار تكرار تجد فيه أيضا معانيا جديدة. مثلا في قول الله تعالى: إن يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. إذن هنا قال: لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. تجتمع المنظمات الدولية العربية والإسلامية ويناقشون قضايا المسلمين، ولهم أكثر من 50 عاما ما خرجوا بحل حقيقي لأكثر قضايا المسلمين إعضالا، مثلا موضوع المسجد الأقصى على سبيل المثال. كل هذا فقط لأنهم السؤال عندما يتناقشون، هل يتناقشون ويستحضرون ما قاله الله سبحانه وتعالى في كيفية الحلول وبيانها؟ إذا هم لا يفعلون ذلك، إذن لا شك أنهم سيجدون المزيد من التيه، وهذا الواقع. إذن قوله تعالى لن تغني عنهم من الله شيئا دليل واضح على أن القوة المتجبرة للمعتدين مهما بلغت فإنها لا يمكن أن تكون أمام قوة الله تساوي شيئا. ولكن الشرط على المسلمين أن يكونوا معتصمين حقا وليس ادعاء بالله سبحانه وتعالى. إذن في قوله لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم، نحن ذكرنا أيضا في موضوع شيئا تنكير للتحقير، وذكرنا أي مهما كانت قوتهم فهي لن تغني عنهم ولو غناء ضعيفا. والعجيب هذا حصل في التاريخ، يعني في التاريخ أنت لما تسترجع مثلا لما وقفت قوة من 15,000 مع ألب أرسلان في المعركة المشهورة التي بينهم، التي هي معركة ملاذ كرد أو ملاذ كرت المشهورة بين العثمانيين، بين المماليك الأتراك وبين يعني كمسلمين من جهة، وبين الروم الذين قيل بأن أعدادهم وصلت إلى نحو 600,000 وأقل الأعداد وصلتهم إلى 200,000. وعرغم من ذلك استطاع السلطان ألب أرسلان ومن معه بصدق صبرهم وثباتهم أن يستطيعوا الانتصار على هذه الأعداد الغفيرة. إذن هذا معنى كلمة لن تغني عنهم من الله شيئا. وهو ذكر الأموال والأولاد لماذا؟ لأن قوات المعتدين من الكافرين تعتمد على أمرين، الأمر الأول القوة المالية، والأمر الثاني القوة العددية في الثروة البشرية. فالقوة المالية التي تعني طبعا التكنولوجيا وجميع التي تغطي جميع الاحتياجات سواء الفعلية أو اللوجستية، هذه تعبر عنها كلمة أموالهم. والثانية لن تغني عنهم ولا أولادهم، الأولادهم تعبر عن العدد البشري. كل هذا لن يغني عنهم من الله شيئا، قلنا هذا بالنسبة للدنيا. طيب وفي الآخرة؟ في الآخرة ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك بقوله وأولئك هم وقود النار. إذن ذكر مصير المعتدين أيضا في المستقبل الحقيقي القادم وهو الآخرة. والوقود ما توقد به النار من حطب ونحوه، فهم من حطب النار الذي تتوقد به وتشتعل بهم، دلالة على خلودهم فيها على هيئة يعلمها الله. طيب وبينا أن الله سبحانه وتعالى جمع لهم ها هنا في التعذيب بين أمرين، بين نزع أسباب القوة والانتفاع والاعتزاز وهي الأموال والأولاد، وبين اجتماع أسباب الإيلام وهي قوله وأولئك هم وقود النار. وبذلك يكون العذاب كاملا، نسأل الله العفو والعافية. طيب الآن ننتقل إلى الآية التي بعدها اللي هي الآية 11 من سورة آل عمران. قال الله كدأبي، ما علاقة هذه الآية كدأبي آل فرعون؟ ونحن نرجو من الإخوة المستمعين والأخوات المستمعات عندما يسمعوننا ونحن نفسر أن يأخذوا المصحف ويضعوه بين أيديهم، لأنهم سيجدون متعة أكبر وهم يستمعون التفسير وينظرون في الآيات أمامهم. وطبعا الكلمة التي هي من القرآن الكريم تفوق كلماتنا بما لا يقارن. الله سبحانه وتعالى لكلامه النور، ولكلامه العظمة، ولكلامه الإجلال، ولكلامه الجمال، ولكلامه الجلال، ولكلامه الكمال. فهنا يقول كدأب آل فرعون. طيب ما علاقة هذه الآية بما قبلها؟ واضح. بعدين قال لن تغني عنهم مالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. قد يتساءل متساءل يقول طيب الآن الكافرين انظر إليهم كيف هم، انظر إلى الكافرين وانظر إلى المعتدين المجرمين منهم كيف يصنعون ويفسدون في الأرض ولا نراهم يعذبون. فالله سبحانه وتعالى يعطي مثلا بأنه قد حدث حدث لمن قبلهم. إذن هنا الارتباط أنه ذكر دليل ما سبق في هذه الآية، دليل ما سبق وشاهد ما سبق، وهو ما حدث لفرعون. فرعون ما أخذ فورا لما كذب بموسى، وإنما استمر فترة، حتى قيل بأنه استمر منذ أن جاء إليه موسى نحو 40 عاما، ما أخذ فورا. فقال الله سبحانه وتعالى مبينا دليل الحقيقة السابقة، قال كدأب آل فرعون والذين من قبلهم أي كعاد وثمود، يعني كقوم نوح وعاد وثمود، كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم، أي وكما أخذهم بذنوبهم سيأخذ هؤلاء بذنوبهم، قال والله شديد العقاب. طيب لماذا ضرب المثل بآل فرعون ومن قبلهم؟ نقول لشدة القوى الذاتية التي أعطيت لهم، شدة القوى الذاتية التي أعطيت لهم كانت مقابل أسباب النصر المرئية والمادية. أيوة، هم أصلا ما يحتاجوا أنهم يصنعون، لم يحتاجوا أن يصنعوا مثلا روبوتات ولا مجنزرات ولا طائرات ولا آلات حربية مثل ما هي المصنوعة الآن. كلمة قولنا ما احتاجوا ليس لأنهم عرفوا ولم يفعلوا، وإنه المقصود أن عندهم من القوى الجسدية شيئا عظيما ضخما. صحيح. مثلا كما قال الله سبحانه وتعالى عن عاد وقالوا من أشد منا قوة، وقال الله سبحانه وتعالى عنهم وزادكم في الخلق بسطة، وقال عن ثمود تتخذون واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا. وهذا النحت الآن البشرية برغم تقدمها لا تستطيع أن تتقن مثله. صحيح. نعم. وعلى سبيل المثال لا تستطيع البشرية برغم تقدمها أن تصنع مثلا مثل الأوتاد التي هي الأهرام الموجودة في مصر على سبيل المثال. فالله سبحانه وتعالى ضرب مثلا بأناس أوتوا قوة جسدية عظيمة مقابل القوة التكنولوجية العسكرية التقنية الموجودة الآن في هذا العصر. فهؤلاء أوتوا قوة وهؤلاء أوتوا قوة، هل نفعهم ذلك؟ قال الله سبحانه وتعالى كدأب آل فرعون والذين من قبلهم ماذا صنعوا؟ كذبوا بآياتنا. طيب كدأب ما معنى دأب؟ الدأب هو الجد والاجتهاد والدوام، ثم صار الدأب يستخدم في الشأن والعادة. كدأب أي كعادتي وشأني آل فرعون واجتهادهم وجدهم. فعادة الكافرين المتأخرين واجتهادهم كعادة الكافرين المتقدمين كقوم فرعون واجتهادهم. طب لماذا ذكر آل فرعون؟ لماذا قال آل فرعون ولم يقل مثلا قوم فرعون ولم يقل مثلا جنود فرعون، وإنما قال كآل فرعون؟ لأن المقصود بالآل هنا المجرمون، لأن المقصود بالآل هنا المجرمون من أقربائه وأتباعه من الوزراء والطبقات المترفة، وكذلك يدخل فيهم الجنود لأنهم أتباع، بدليل قوله تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، والذي التقطه ليس بالضرورة أن يكون من أقربائه وإنما من الحرس، ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، فذكر هامان وذكر الجنود وجعلهم ضمن آل فرعون. فإذا قال آل فرعون ثم فصلهم. أيضا المسألة الثانية أنه ذكر الآل ولم يقل كفرعون، لماذا؟ أولا لأن مؤسسة الطاغوت والإجرام والفساد تتشكل من أقارب الطاغوت غالبا، دائما مؤسسة الطواغيت تتشكل من أقاربه ومن حواليه، حيث تشكل الحلقة الأولى الأقرب للطاغية. انظر هذا، قارن بين هذا وبين مثلا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، عندما في عدله وعظمته عندما صار أميرا للمؤمنين، هل ولا أحدا من أقربائه أو ولا أحدا من أبنائه؟ العجيب أنه لما مات كان عبد الله بن عمر بن الخطاب ضمن الكبار من الصحابة الذين ينبغي أن يستشاروا، فأمر الستة من أهل الشورى أن يستشار عبد الله بن عمر، ولكن ليس له من الأمر شيء. ليس له من الأمر شيء، بينما مؤسسات الطواغيت غالبا عندما تريد بناء إجرامها فإنها تبنيه من آلها. وكذلك قوله آل فرعون يدخل فيه فرعون والذين هم أشد اختصاصا به ممن تابعه، وهذا التعبير آل فرعون يدل على أن المكر والإجرام كان مؤسسيا ولم يكن فقط قائما على الشخص واحد، وإنما كان مؤسسيا وصار كل واحد يحمل الآخر ويحمي الآخر، على قولهم المعروف احملني واحملك وشيلني وشيلك. فلذلك قال الله سبحانه وتعالى كدأب آل فرعون، قال كذبوا بآياتنا، تكذيبهم بها يتضمن، قال كذبوا، لاحظ كلمة كذب، يتضمن هذا بذل الوسائل المختلفة الخبيثة المجرمة لإظهار أن تلك الجهات التي تنشر الحق كاذبة. هم الآن بمعنى كذبوا، جاء إليهم الرسل فكذبوهم. ما معنى كذبوهم؟ نسبوهم إلى الكذب. نعم. وقال لهم أنتم كذبة فكذبوهم إذن بهذا، يقولون للرسل ولأتبع الرسل. ومعنى ذلك أنهم بذلوا جميع الوسائل لإظهار أن أهل الحق كاذبون، سواء الوسائل الإعلامية أو الوسائل الثقافية أو جميع المنظمات العاملة المحلية والدولية من أجل الوصول إلى مبتغاهم. الله سبحانه وتعالى قال بعد ذلك فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. شديد العقاب يعني على من أتى بأسباب العقاب، على من أتى بالأسباب الموجبة للعقاب. والأسباب الموجبة للعقاب الكفر والذنوب والتكذيب مما ذكره الله سبحانه وتعالى، ودخل ضمن قوله كذبوا بآياتنا. والمعنى الإجمالي من هذه الآية كما أشار إليه القفار رحمه الله تعالى أن عادة هؤلاء الكفار في التكذيب كعادة من قبلهم، وأن عادتنا أيضا يعني عادة الله سبحانه وتعالى في إهلاك هؤلاء كعادة الله سبحانه وتعالى في إهلاك من كان قبلهم. والمقصود بهذا تطمين النبي صلى الله عليه وسلم وتطمين أتباعه من بعده. طيب الآن نأتي إلى الآية التي ذكرتها، وهي الآية 12، وهي قوله تعالى قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون. ما العلاقة الآن بين هذه الآية 12 وبين ما قبلها؟ ذكر الله سبحانه وتعالى في الآية التي قبلها عادته في إهلاك المكذبين، ودليل حقيقة أنه يهلك المكذبين. هنا ذكر حقيقة الاعتزاز والانتصار الإسلامي الواثق من نتيجة المعركة المستعرة التي يشنها المعتدون من الكافرين. بمعنى أنه إلى أن يأتي وعد الله تعالى إلى أن يأتي عقاب الله تعالى لهؤلاء المكذبين المجرمين المعتدين، ينبغي أن يظهر المسلمون حقيقة الاعتزاز بالله سبحانه وتعالى ودينه من جهة، والثقة بأن الانتصار الإسلامي سيحل في الوقت الأجل المسمى الذي يعلمه الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال قل يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أو قل يا أيها المستمع للقرآن، أو قل يا تالي القرآن، أو قل يا من تستمع للذيذ خطاب ربك سبحانه وتعالى للذين كفروا، لهؤلاء المعتدين من الكافرين، ستغلبون وتحشرون إلى جهنم. حتى ولو كانت الظواهر غير ذلك، سيأتي يوم من الأيام ويتحقق هذا الوعد، ستغلبون في الدنيا، في الدنيا نعم، وتحشرون إلى جهنم في الآخرة. إذن دائما يصطحب العقاب الدنيوي بالعقاب الأخروي. قال الله سبحانه وتعالى وبئس المهاد، بمعنى أنك لا تطأطأ رأسك خائفا قلقا من هؤلاء فقط ذليلا، بل ينبغي أن تعتز وتثق بأمر ربك سبحانه وتعالى. فقوله قل أي قل معتزا بالله وبدينك، وذلك يعني أن السياسة المسلمة لا يجوز أن تكون عبارة عن مداهنة مجردة في الخطاب مع الكافرين، بل ينبغي أن تكون في غاية الوضوح في خطابها مع المعتدين من الكافرين. وقوله تعالى قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد، يدل كلمة قل أيضا تدل على شيء آخر، وهو تفعيل الخطاب الإعلامي، لأنه الآن يقول قل، قل نعم. ومع ذلك نحن نتوقع أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جلس مع الكافرين سينفذ كلام الله ولا لن ينفذ؟ أكيد. بل هو أول قال الله سبحانه وتعالى وأمرت أن أكون من المسلمين، وقال سبحانه وتعالى إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، فهو أول الطائعين المنقادين لكلام ربه رب العالمين سبحانه وتعالى. فإذا كلمة قل تدل على ضرورة تفعيل الخطاب الإعلامي، ولكن وفق الحقائق العقدية الموجودة. ونحن عندما نقول هذا نقوله للأمة الإسلامية التي ينبغي أن تحمل قياداتها عبء تنفيذ هذه الخطابات الإسلامية، ولا نحمل بذلك الأفراد أو الذين الله سبحانه وتعالى قد خفف عنهم لضعفهم أو لقلة عددهم، وإنما نقول ينبغي أن تحمل الأمة الإسلامية وفي مقدمتها قياداتها عبء تطبيق كلام الله، وإلا فسيكونون مثل ما قال الله عن أهل الكتاب قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل، وكذلك يقال قل يا أهل القرآن لستم على شيء حتى تقيموا القرآن، والمقصود يا أهل القرآن يعني أمة القرآن. طيب نتيجة المعركة إذن في الدنيا محسومة، فقد قال الله ستغلبون، ونتيجتها في الآخرة محسومة أيضا، فقال الله سبحانه وتعالى وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. طيب ما معنى وبئس المهاد؟ المهاد هو الموضع الذي يتمهد فيه وينام عليه كالفراش، كما في قوله سبحانه وتعالى والأرض فرشناها فنعم الماهدون. والمهد والمهاد هو الذي يوضع عليه الطفل الصغير لضعفه وضعف رأسه وضعف جسده، فإنه يلتمس له أنعم ما يمكن أن يوضع عليه جسده. وكذلك قال وبئس المهاد، يعني المهاد الذي ستكونون عليه هو جهنم. يا ترى هل هو ناعم أم هو بئيس؟ هو لا شك بئيس الذي هو جهنم، ولذلك قال وبئس المهاد. والآية أيضا تطمين للمؤمنين الثابتين ورد على المجرمين الزاعمين أن لو كان هناك آخرة فسيكون لهم الحسنى، لأن بعض المجرمين الزاعمين أنه لو كان هنا، بعض المجرمين لا يؤمنون بالآخرة ويقولون حتى لو كانت هناك آخرة فسيكون لنا، سيكون لهم الحسنى، مثل ما قال الله مثلا عن صاحب الجنة في سورة الكهف: وما أظن أن تبيد هذه أبدا، فهو لا يؤمن بالآخرة. وما أظن الساعة قائمة، ما يؤمن بالآخرة، ولئن رددت حتى لو فرضا يعني احتياطا لفظ أن رددت إلى ربي فكما أنا غني في الدنيا سأكون غني في الآخرة، لأجدن خيرا منها منقلبا. وفي قراءة الجمهور: لأجدن خيرا منهما منقلبا، يعني من الجنتين. وقد قرأ حمزة الكسائي في هذه الآية ستغلبون وتحشرون، قرأ حمزة الكسائي سيغلبون بالياء، معنى ذلك أن الياء يظهر من القراءتين، من قراءة الجمهور قراءة حمزة الكسائي، أن كل منهما تصور مشهدا. المشهد الأول قراءة الخطاب: قل للذين كفروا ستغلبون، يعني أيها المسلمون خاطبوا الكفار مباشرة، فقولوا لهم ستغلبون وتحشرون إلى جهنم. والثانية قراءة الغيب، بمعنى أن الخطاب يوجه إلى غير الكفار، الخطاب يوجه إلى المسلمين أي للتطمين، فينبغي أيها المؤمنون أن تذكروا المؤمنين وتقولوا لهم الكافرون سيغلبون ويحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. وبذلك أيضا يطمئن المؤمنون ويرهبك المنافقون. وهنا نجد في الآية إعجازا إنبائيا مستقبليا، فإن كان الكلام عن اليهود قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم، لأن هذه الآيات في سورة آل عمران نزلت عند معركة بعد معركة أحد أو قبيلها أو بعيدها، هذه الآيات التي في أول السورة. وأما الآيات التي من قوله تعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين، فقد نزلت بعيد معركة أحد، لكن هنا إما أن تكون قبيل معركة أحد أو بعيدها. فإذا الكلام هنا عن شيء مستقبلي، أن الكافرين سيغلبون ويحشرون إلى جهنم. فإن كان الكلام عن اليهود فالذي حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما غزا قريشا يوم بدر وقدم المدينة جمع يهود في سوق بني قينقاع وقال: يا معشر اليهود أسلموا قبل أن يصيبكم مثل ما أصاب قريشا. فقالوا: يا محمد لا تغرنك نفسك أن قتلت نفرا من قريش لا يعرفون القتال، لو قاتلتنا لعرفت. فأنزل الله تعالى هذه الآية. وقيل إن يهود المدينة لما شاهدوا وقعة أهل بدر قالوا: والله هو النبي الأمي الذي بشرنا به موسى في التوراة ونعته وأنه لا ترد له راية. ثم قال بعضهم لبعض: لا تعجلوا. فلما كان يوم أحد ونكب أصحابه، يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: ليس هو ذاك، وغلب الشقاء عليهم فلم يسلموا. فأنزل الله تعالى هذا الكلام. ثم قاتل المسلمون، قاتلوا بني قريظة الخائنين وأجلوا بني النضير المنافقين وفتحوا خيبر، إذن غلبوا. والموعد الآخر موعد الآخرة سيأتيهم لا محالة. وإن كان الكلام، إذن هذا إذا كان الكلام عن اليهود، أما إذا كان الكلام عن المشركين فقد غلبه المؤمنون يوم بدر، وأتم الله تعالى نعمته بغلبهم جميعا يوم فتح مكة، فإذا تحقق على هذا، هذا إعجاز إنبائي مستقبلي في القرآن الكريم. الآن نأتي إلى الآية رقم كم؟ الثالثة عشرة. قد كان لكم آية في فئتين. نعم، هنا قد كان لكم آية في فئتين التقتا، دليل الاعتزاز. هو مش في الآية السابقة ذكر الاعتزاز حقيقة؟ إذن لاحظ الآية العاشرة ذكر الله تعالى حقيقة غلب أن الكافرين سيغلبون، قل الذين كفروا ستغلبون. الآية الثانية عشر، لا العاشرة، العاشرة: إن الذين كفروا لن تغني عنهم، ذكر الله هذه الحقيقة ثم بين دليلها في قوله: كدأب آل فرعون. الآن ذكر حقيقة أخرى، حقيقة الاعتزاز وتفعيل الخطاب الإعلامي: قل للذين كفروا ستغلبون. الآن ذكر دليلها أيضا، قد كان لكم الدليل، هذا الاعتزاز والانتصار الإسلامي. ما هو الدليل يا ربنا؟ قال: الدليل واضح، قد كان لكم آية، قد كان لكم آية. قد كان لكم لمن؟ إما للمسلمين أو للكافرين، الخطاب يصح لكلا الطائفتين. قد كان لكم أيها المسلمون أو أيها الكافرون آية في أي علامة واضحة تدل على حقيقة اعتزاز المسلمين التي ذكرت في الآية السابقة. في فئتين التقتا، متى التقتا؟ يوم بدر أو غيرها. فئة تقاتل في سبيل الله، أي في سبيل، قلنا في سبيل الله تدل على أمرين. الأمر الأول في سبيل الله يعني في سبيل حماية الحق والدفاع عن الدين، والأمر الثاني الدفاع عن الأبناء والديار والمستضعفين في الأرض لنشر العدل، لأنه هذا في سبيل الله أن تقيم العدل، هذا في سبيل الله. إذن إم في سبيل الله تدل على حماية الحق والدفاع عن الدين من جهة، وتدل على حماية الأبناء والديار ونجدة المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. وعند ذلك عندما يشعر الإنسان بأنه يقاتل من أجل إحقاق الحق وإقامة العدل في الأرض، تتوجه إليه النفس بكل ما فيها من قوة وشعور ووجدان، وتتحرك نفسيته من أجل أن يثبت ويكون حقا حاضر الجنان قوي البنيان في هذه المعركة، ما يسمى بالروح المعنوية، الرؤية وإقامة الروح المعنوية العظيمة. فهو إذا لا يقاتل وهو يخاف أن يقتل لأنه خائف على الدنيا، هو الآن سيقاتل حريص على الموت. حريص على الموت كما يحرص الناس على الحياة. لماذا؟ لأنه إن مات في سبيل إحقاق الحق ونجدة المستضعفين فهو قد تبوأ أعظم المنازل يوم الدين. وهذه ميزة الذين يؤمنون بالآخرة عن الذين في قلوبهم ريب. ولذلك تتعجب من أن بعض الناس استبدلوا، بعض الناس الذين ينتسبون للإسلام استبدلوا ملء الروح المعنوية في جيوشهم بدلا من أن يملؤوها بالإيمان بالآخرة، قاموا يملؤونها بالأغاني والأشياء التي تزيدهم تمسكا وتشبثا وهروبا من الميادين عندما تحدث النكبات وتحدث المواجهات. كما بدأتم فضيلتكم الحلقات بأن قلت أن الخوف من الموت هو من أشد الأمراض التي تعالجها هذه الصورة أيضا. حسنت. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى هنا، قال فئة تقاتل في سبيل الله، إذا انتهينا هذه الفئة الأولى. الثانية وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين. الأخرى الكافرة يرونهم مثليهم رأي العين. قيل يرى المؤمنون الكافرين يزيدون عليهم ضعفين، فالكفار إذن مثلي المؤمنين. هم كانوا ثلاثة أضعاف وقتها؟ أيوة. قال وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين. فمثلا لو أتينا إلى معركة بدر كان عدد المسلمين 310، وكان عدد الكافرين نحو 1000، إذن هناك ثلاثة أضعاف. نعم. وفي البداية كان الأمر كما قال الله سبحانه وتعالى وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم. إذن البداية أن الله سبحانه وتعالى جرأ المسلمين على الكافرين فقلل الكافرين في أعين المؤمنين، فقال وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا، أي ليشتري كل طرف على الآخر. ثم لما اقتربوا من بعض استبان العدد الحقيقي لكل فئة، فاستبان أن عدد المسلمين قليل واستبان أن عدد الكافرين كثير. فالله تعالى يقول يرونهم مثليهم رأي العين. وعلى الرغم من ذلك نزل نصر الله وهزم الكفار وأوقع بكبار قياداتهم، فقال الله سبحانه وتعالى بعدها والله يؤيد بنصره من يشاء. فالنصر والظفر لا يحصلان إذن بكثرة العدد والشوكة والسلاح والثروات والقوات، وإنما يحصلان حقا بتأييد الله سبحانه وتعالى ونصره لمن جمع بين شيئين، الاستعداد والاعتقاد. الاستعداد والاعتقاد، لأن الله تعالى قال والله يؤيد بنصره من يشاء. طب لو بحثنا من الذي يشاء الله تعالى أن ينصره، قال الله يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إذن وقال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فإذا لابد من الاستعداد ولابد من كمال الاعتقاد وصحة الاعتقاد. والنصر يتم بأحد وجهين، الوجه الأول نصر بالغلبة كنصر يوم بدر، والوجه الثاني نصر بالحجة. إذن إما نصر بالسنان وإما نصر بالبيان. كما قال الله سبحانه وتعالى هنا والله يؤيد بنصره من يشاء. إذن النصر عبارة عن أمرين، نصر بالسنان ونصر بالبيان. ولكن الأهم أن يكون هناك من أجمل الكلمات التي سمعتها الاستعداد والاعتقاد. نعم. كماله وصحته. نعم بارك الله فيكم. فلو هزم مؤمنون معنى ذلك لو لنفرض أنه التقى مسلمون مع كافرين، نعم، ولكن هزم المؤمنون، يجوز أن يقال بأن المؤمنين هم المنصورون من حيث أنهم هم الأعلى حجة، بدليل أن الكفار من المعتدون، بدليل أن المعتدين من الكفار يصرون على الاعتداء. طب إذا كانت حجتهم قوية إذا لما يعتدون؟ خلاص، هي عبارة عن مباراة حجج. صحيح، حجج. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يا معشر قريش، كلمة تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم، كلمة وهي لا إله إلا الله. فانطلقوا يضربون وقالوا: أجعل الآلهة إله واحدة، إن هذا لشيء عجاب. وبعد ذلك منعوا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من أن يبلغ رسالة ربه. طيب إذا هم لماذا يعتدون؟ لماذا يحشدون كل هذا الحشد؟ فليجعلوا الأمر قائما على أساس المباراة في المقصود بهذا كله، المباراة في الحجج. المقصود بهذا كله أن كلمة الله يؤيد بنصره من يشاء، أن النصر نوعان: نصر بالغلبة والسنان، ونصر بالحجة والبيان. طيب، قال الله: إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. العبرة هي التي يعبر بها من منزلة الجهل إلى منزلة العلم. وقوله لأولي الأبصار أي لأولي العقول والبصائر السليمة والعقول الكاملة، فهم لا يلتفتون إلى الأسباب الظاهرة. لماذا قال لأولي الأبصار؟ لأولي الأبصار هنا دائما العرب تتكلم عن الأبصار وتعني بها البصائر، وذلك حتى يعلم الناس أن المقصود أن ينظروا إلى ما وراء الأكمة، أن ينظروا إلى ما وراء الحروف. ليس المقصود أن الانتصار سيتم بالوسائل الظاهرة، نعم، بل هناك الاعتقاد بجوار الاستعداد. صحيح، فينزل الله سبحانه وتعالى نصره. التواريخ شاهد، التاريخ مليء بالشواهد بمثل هذا. أحسن، نعم، الله عليكم شيخنا. ننتقل إلى فاصل قصير ثم نلتقي بعده بأحبابنا بمشيئة الله، بأحبابنا بمشيئة الله تعالى. أذكركم بأرقام التواصل مع البرنامج: 4487-1199، مرة أخرى 4487-1199، أو على خدمة الرسائل القصيرة 92-628. ألا يا كتاب الله يا نهجا ودستورا لنا، نهجا دستورا لنا. ألا يا كتاب الله يا وردا وينبوعا لنا، وردا وينبوعا لنا، بالبر والخير العظيم بنوره قد دلنا، للبر والخير العظيم بنوره قد دلنا. لا ريب فيه ولا مثيل، هدى لقوم متقين، هدى لقوم متقين، يهدي إلى الرشد القويم، إلى طريق المهتدين، إلى طريق المهتدين. لا ريب فيه ولا مثيل، هدى لقوم متقين، هدى لقوم متقين، يهدي إلى الرشد القويم، إلى طريق المهتدين، إلى طريق المهتدين. فهو السكينة في قلوب المؤمنين الخاشعين، فهو السكينة في قلوب المؤمنين الخاشعين. حياكم الله أحبائي في الله. مرة أخرى نلتقي مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن مقبل المجيدي في مجالس أهل التفسير، وقد توقفنا عند قوله تعالى: إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. نذكر إخواننا المشاهدين بأرقام التواصل: 4487-1199، أو على خدمة الرسائل القصيرة 92-628. شيخنا الكريم، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، حتى أنه إذا افترضنا أن هناك انهزام للمسلمين أمام أو للمؤمنين أمام المشركين، فهل بذلك أيضا هذه الآية حتى نولي أبصارنا، حتى نعلم ما الخطأ الذي أخطأناه؟ نعم، في قوله تعالى: إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، إشارة واضحة إلى أن الناس ينبغي أن يعرفوا ما هي أسباب النصر وما هي أسباب الهزيمة. نعم، والله سبحانه وتعالى يبينها الآن. نعم. يبين ما هي شروط المؤمنين بعد ذلك، بعد قوله إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، يعني بعد الآية 13 من سورة آل عمران، سيبين في القسم الثاني. إذا جعلنا الآن قسمنا المحور إلى أقسام، فالقسم الأول قد انتهى، الآن نأتي إلى القسم الثاني من أقسام هذا المحور. ما هو القسم الثاني؟ شروط المؤمنين الذين يؤيدهم الله تعالى بنصره المبين في المعركة المفروضة عليه من قبل المعتدين. نعم. شروط المؤمنين الذين يؤيدهم، هذه الشروط التي أوجزتها فضيلتكم في قولك الاستعداد والاعتقاد، نبين كيف كمال الاعتقاد وصحتها. نعم. نعم. الآن تفصيل هذه الشروط فيما يتعلق بالاعتقاد. نعم. شروط المؤمنين الذين يؤيدهم الله تعالى بنصره المبين في المعركة المفروضة عليه من قبل المعتدين. طيب لماذا انتقل إلى هذه الشروط؟ نقول لأنه بعد أن بيّن أنه يؤيد بنصره من يشاء، الآن سيذكر من هؤلاء الذين يستحقون تأييده. فالشرط الأول من هذه الشروط بيّنها الله تعالى في الآية 14 من سورة آل عمران، فقال زين للناس حب الشهوات. طيب ما هو الشرط؟ الشرط عدم تغليب متاع الحياة الدنيا على المآب الحسن، لأنه قال اثاقلتم إلى الأرض رضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. هنا يبين لهم أنهم فعلا ربما تجذبهم متاع الحياة الدنيا لأن تزيينها قد وقع في القلوب، فيحذرهم من ذلك، فيقول زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. نعم. مع أن كل هذه الأمور من المباحات، كل هذه الأمور من المباحات، بل نعم. قد تكون من المعينات. نعم. على المآب الحسن. نعم. قد تكون من المعينات، من المعينات الآن سنبين. نعم. هذا. ولكن الله تعالى هنا يلفت النظر إلى أن لا تغلب، ألا تغلب على المتاع، على حسن المآب. نعم. والله عنده حسن المآب. وتكونت هذه الآية من أعظم الآيات، تكونت من مقدمة وستة أنواع من المشتهيات وخاتمة ونتيجة. لاحظ هذه الآية. نعم. تكونت من مقدمة وستة أنواع من المشتهيات. نعم. وخاتمة ونتيجة. نعم. طيب في المقدمة هي قوله تعالى زين للناس حب الشهوات. التزيين تصير الشيء زينا، يعني أن يصير زينا، وهذه الجملة يتعلق بها مسألتان. المسألة الأولى تصوير شدة الاشتهاء لهذه المشتهيات، تصوير شدة الاشتهاء لهذه المشتهيات أو لهذه الشهوات. فقوله تعالى زين للناس حب الشهوات يدل على أمور ثلاثة مرتبة. أولها أن الإنسان يشتهي أنواع المشتهيات، يشتهي. الثاني أنه يحب هذه الشهوة. إذن أولا يشتهي، ثانيا أنه يحب، أنه يشتهي هذه الشهوة. نعم. يشتهي أنواع المشتهيات المذكورة في الستة. نعم. الثاني أنه يحبها، يحبه. نعم. فوق أنه يشتهي صار. نعم. يحب، ليس فقط يشتهي. صحيح. نعم. يحب. الثانية. نعم. الثالثة، المرتبة الثالثة. نعم. يعتقد أن تلك المحبة حسنة وفضيلة بتزيينها في نفسه. فصار عندنا إذن أشياء مركبة بعضها فوق. نعم. بعض. نعم. يدل على شدة هذه الشهوات في النفسية الإنسانية، فقد بلغت بهذه الدرجات الثلاثة الغاية القصوى في الشدة والقوة، ولذلك لا يمكن أن يتخلص من غلبتها إلا بتوفيق عظيم من الله. على هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يقول في أحد هذه المشتهيات، وقال وأعوذ بك من شر فتنة الغنى، كما قال وأعوذ بك من شر فتنة الفقر. نعم. إذن هذه المسألة الأولى المتعلقة بقوله زين للناس. المسألة الثانية لم يذكر من المزين، قال زين بالمبني للمجهول أو المبني لما لم يسمى فاعله. نعم. طيب من المزين إذن؟ نقول يجوز هناك جهتان. نعم. يمكن أن تزين، وكلاهما صحيح، كلا المعنيين صحيح. الجهة الأولى أن يكون المزين هو الله تعالى. نعم. زين للناس يعني زين الله تعالى حب هذه الشهوات في نفوس الناس للاختبار، سنأتي الآن. نعم. طيب تزيينه لها له مرحلتان، تزيين. نعم. الله تعالى لهذه المشتهيات له مرحلتان. المرحلة الأولى التزيين الموافق للفطرة الإنسانية رحمة بالإنسان. نعم. لأن الإنسان إذا لم يأكل هل يمكن أن يعيش؟ لا ما طبعا. الله سبحانه وتعالى أقام معيشته وجسد أقام جسده على سبب معين ومحدد، فإذا لابد أن يزين له الأكل. إذا لم يتناكح، إذا لم يحصل تناكح بين بني الإنسان يعني الرجال والنساء، ما يمكن أن يستمر الجنس الإنساني. نعم. فالله سبحانه وتعالى إذا زين للإنسان ذلك موافقة للفطرة الإنسانية رحمة به، مسببات الاستمرار. نعم. كما قال تعالى إنا جعلنا مسببات الاستمرار. نعم. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. فزين الله تعالى هذه المشتهيات ليستفاد منها في إعمار الحياة الدنيا والآخرة، على أن تصحب بالأبدان وتفارق ولا تغلب على القلوب، على أن تصحب بالأبدان ولا تغلب على القلوب، لأنها كما قال الله ذلك متاع الحياة الدنيا في آخر الآية. نعم. فجعلها الموفقون معبرا إلى الدار الآخرة، إلى مجد الآخرة، ومتجرا يرجون بها الفوائد الفاخرة، بينما جعلها الخاسرون غير ذلك. ومن الأمثلة التي تدل على ذلك من الأنواع الستة المال مثلا. المال. نعم. عند أحمد بسند صحيح عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه يقول: بعث إلي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خذ عليك ثيابك وسلاحك ثم أتني. فأتي وهو يتوضأ، فصعد في النظر ثم طأطأه، فقال: إني أريد أن أبعثك على جيش فيسلمك الله ويغنمك، وأرغب لك من المال رغبة صالحة. قلت: يا رسول الله، ما أسلمت من أجل المال، ولكني أسلمت رغبة في الإسلام وأن أكون مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال: يا عمرو، نعم المال الصالح للرجل الصالح. نعم المال الصالح للمرء الصالح، في مسند الإمام أحمد. فإذا الله سبحانه وتعالى زين المال لزينة الحياة الدنيا رحمة بالإنسان. نعم. الثاني، المثال الثاني، الخيل ضمن المشتهيات الستة المذكورة. نعم. ففي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخيل لثلاثة، لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر. والخيل يشبه هذه الأيام مثلا السيارات. قال: والإنسان يقف أمام هذا الحديث العظيم: فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال في مرج أو روضة، فما أصابت في طيالها ذلك المرج والروضة ذلك المرج والروضة كان له حسنات، ولو أنها قطعت طيالها فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها وأرواثها حسنات له، ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقي به كان ذلك حسنات له، وهي لذلك الرجل أجر. بمعنى أنه كل ما أكلت، الآن تشبه هذا بالنسبة للسيارات والبنزين، كل ما أكلت، كل ما قطعت، كل حتى الأرواث يعني ما يخرج منها من فضلات، وفي السيارات مثلا هذه الأيام الإصلاح. نعم. الإصلاح، كل هذا، كل ما تحتاج إليه فهو أجر. لماذا؟ لأنه جعلها في سبيل الله سبحانه سبيل وتعالى. الله. نعم. طيب، وكذلك من يجعل مثلا سيارته في سبيل الله، في سبيل مساعدة الفقراء، مساعدة المساكين. نعم. على سبيل المثال، وهي لذلك الرجل أجر. قال: ورجل ربطها تغنيا وتعففا ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها فهي له ستر. يعني هو ربطها حتى لا يحتاج إلى الغير، تعففا وسترا له. نعم. فهي له ستر. ورجل ربطها فخرا ورياء، هذا تحذير شديد، قال: فهي على ذلك وزر. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، طيب، صلى الله عليه وآله وسلم عن الخيل، فكانت هذه إجابته. نعم. إذن المقصود أن الخيل هنا لما قال الله زين للناس حب الشهوات، هي من الشهوات، لأنه قال والخيل المسومة، ليس المقصود تركها، بل الله سبحانه وتعالى زينها رحمة بالإنسان وبني الإنسان. إذن فليس المقصود الإنغماس فيها ولا كبتها. نعم. نعم. الآن فقد فطر الله، إذن نكمل هذا، فنقول فطر الله تعالى الناس على حب هذه الشهوات ليجعلها الناس وسيلة إلى ما هو خير منها في الدنيا وفي الآخرة. نعم. لا لبيان قبحها، لما قال زين لا لأنه يريد أن يبين قبحها في نفسها، فإن الله تعالى ما فطر الناس على شيء قبيح. نعم. ما فطر قلوبهم على أن يحبوا شيئا على شيء قبيح، بل خلقهم في أحسن تقويم، ولا جعل دينه مخالفا لفطرته بل موافقا لها، كما قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فهذه المشتهيات تؤدي إلى أعظم العمارة في الدنيا وفي الآخرة. وفي حلية الأولياء عن سعير: مررت بعطاء السليمي فقال: من أين جئت؟ قلت: من عند أخيك الحسن. قال: فما قال؟ الحسن يعني البصري. قال: فما قال؟ قلت: قال: الدنيا مطية المؤمن إلى ربه، عليها يرتحل المؤمن إلى ربه، فأصلحوا مطاياكم تبلغكم إلى ربكم. أو تبلغكم إلى ربكم. نعم. تبلغكم أو تبلغكم كلامه صحيح. صحيح إلى ربكم. إذن المقصود أن الإنسان يصلح الدنيا من أجل أن تصبح مطية للآخرة، وليس المقصود أن يصلح الدنيا بحيث ينغمس فيها. وكان صاحب ابن عباد يقول: شرب الماء البارد في الصيف يستخرج به الحمد من أقصى القلب. فالمقصود هذا، إذن هذا المعنى الأول، إذا جعلنا المزين هو الله سبحانه وتعالى لحب الشهوات، زين أي زين الله سبحانه وتعالى حب الشهوات. المرحلة الثانية، إذن هذه المرحلة الأولى وهي لجميع الناس، والمقصود رحمة بهم ثم ابتلاء لهم. نعم. المرحلة الثانية تزيين الباطل لأهل الباطل عقوبة لهم. تزيين الباطل، أيوة، تزيين الباطل من هذه الشهوات. نعم. تزيين الباطل من هذه الشهوات. نعم. وليس الحق من هذه الشهوات، ما سبق كان حق. نعم. الآن نتكلم عن الباطل. تزيين الباطل لأهل الباطل عقوبة لهم. فإن طيب كيف يكون باطل؟ عندما يحصل الغلو فيها، الغلو، وينغمسون، فتصبح هي غايتهم، تصبح هي أقصى غاياتهم وأعظم أهدافهم، ما عاد في نظر للآخرة. ونسوا عند ذلك حسن المآب، فعاقبهم الله بأن زينها لهم، كما قال تعالى: كذلك زينا لكل أمة عملهم، كذلك زينا لكل أمة عملهم، في سورة الأنعام. ومثال ذلك عند نزول الآية ما ذكر عن أبي حارثة ابن علقمة من معرفته، هذا أبو حارثة من المسيحيين، من كبار المسيحيين من أهل نجران، وعندما قد بين أنه يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو النبي الخاتم، ولكنه أصر على البقاء على نصرانياته لما أعطاه الروم من الهدايا والهبات. طيب إذن هذا الجهة، إذا جعلنا الجهة الأولى المزين هو من؟ المزين اللي يحب الشهوات، من هو؟ الله سبحانه وتعالى. طيب الجهة الثانية أن يكون المزين هو الشيطان. العكس، أن يكون المزين هو الشيطان. إذن فإذا كان المزين هو الشيطان، فبطبيعة الحال كل هذه الأمور سوف تتعلق بالانغماس فيها ونسيان الآخرة، وحب هذه الشهوات حبا جما، ويحبون المال حبا جما. طيب ويحبون المال فعلا، هذه قراءة الجمهور وقراءة حفص وتحبون، والكلام صحيح. أحسنت. الآن نأتي إلى الموضوع الثاني، وهو إذا كان المزين لحب هذه الشهوات هو الشيطان. كيف يزين الغلو فيها لتتوافق مع أهواء الإنسان، كما وإن الدليل على أن الشيطان قد يزين في قوله تعالى في سورة الأنفال: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم. نعم. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم. وفي كذلك في سورة الأنعام قال الله سبحانه وتعالى: وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. نعم. طيب، وما الفرق بين تزيين الله تعالى وتزيين الشيطان؟ إذن الله سبحانه وتعالى زين حب الشهوات. نعم. وكذلك الشيطان يزين حب الشهوات. نعم. ما الفرق؟ أن الله زين حب هذه المشتهيات في أصل فطرة الإنسان ليستعان بها فطري. على جعل الدنيا معبرا للآخرة. نعم. وأما الشيطان فيزين الغلو فيها والإنغماس، فيزين الغلو فيها والإنغماس فيها، يزين الغلو فيها والانغماس فيها، فتحجب الناس عن حسن المآب، ويزين الأعمال الموافقة للأهواء الزائغة، فصارت المتعة العاجلة هي المقصودة، وضلوا عن طريق السعادة، وصارت زادا لهم إلى دار الشقاء والعناء والعذاب، وبدلا من جعلها سبيلا لحسن المآب. مقتضى ذلك يقتضي العمل الجاد الدائب على بيان مزايا حسن الآخرة. نعم. وليس ضخ وسائل التوجيه والتثقيف والإعلام لزيادة الانغماس في متع الحياة الدنيا. صحيح. إذن وسائل الإعلام وسائل التثقيف يفترض أن تبين مزايا الآخرة وليس العكس. طيب الآن ننتقل إلى شيء جديد، وهي ما هي أنواع المشتهيات؟ قلنا بأنها ست مشتهيات، عدد الله سبحانه وتعالى ستة أنواع المشتهيات. النوع الأول النساء. حب النساء. طيب لماذا قدمهن؟ قال: زين للناس حب الشهوات من النساء لبيان الأنواع هنا. نعم. من النساء، قال من النساء، لماذا قدمهن؟ لأن الالتذاذ بهن أشد. كما قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. والمقصود بالالتذاذ ليس الذم، نحن قلنا لا. الذم هو الانغماس، هو الانغماس، هو الانغماس الذي يقتضي أن يفعل الإنسان ما لا يحل له. لا. وإلا فمجرد الالتذاذ بهذه الشهوات هذا مطلوب، وإلا لا. لماذا زينها الله سبحانه وتعالى للناس؟ إن في بضع أحدكم لصدقة، وفي بضع أحدكم صدقة، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكم فإذا الالتذاذ بهن أشد، ولذلك قدمهن. لا. ولكن الناس على طرفين، إما أن يعتمدوا على ما أمر الله سبحانه وتعالى فيها فيجدون متاع الحياة الدنيا ويجدونها سبيلا لإعانتهم على الآخرة، وإما أن ينغمسوا فيها فيصلون إلى المحرم. ولذلك قيل: كم افتقر في حبهن غني، وكم استغنى بالسعي الحظوة عندهن فقير، وكم ذل بعشقهن عزيز، وكم ارتفع في طلب قربهن وضيع. وفي البخاري عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. هذا في معرض الذم عند الانغماس الذي يؤدي إلى المحرم. وأما في معرض المدح عندما يكون المزين هو الله سبحانه وتعالى لها بأن يفعل الإنسان ما أحل الله، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب. وإذن ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في كما في مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص: الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. وفي النساء عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حبب إلي من الدنيا النساء والطيب، وجعل قرة عيني في الصلاة. وكما أن حب النساء وسيلة إتمام حكمته تعالى في سكينة الإنسان وبقاء النوع الإنساني. طب هذا النوع الأول الذي هو حب الشهوات من النساء، من النساء. نعم. وبين متى يكون خطأ ومتى يكون صوابا، متى يكون لذة حقيقية صحيحة تعين على إعمار الدنيا وإعمار الآخرة، ومتى يكون لذة محرمة. نعم. الآن نأتي إلى النوع الثاني، قال: البنين. حب الشهوات من النساء وماذا؟ والبنين. والبنين. طيب، حب البنين لماذا ذكرهم؟ للسرور والتكثر بهم، وذكرهم عن طب هو قال البنين، والكلمة بنين في اللغة العربية تستخدم للذكور وليس للإناث. نعم. فهل ذكر البنين للإعراض عن موضوع الإناث؟ قالوا لا، ليس ذكر البنين للحصر، بل لمحبة الولدان طورا. قالوا الله سبحانه وتعالى يراعي الفطرة الإنسانية. هناك طور الصغر، في طور الصغر عندما يكون الطفل صغيرا، فهنا الحب ذاتي لا علة له. لا علة له، يحب ولا فكرة فيه، يحب. الله سبحانه وتعالى وضع فطرة في قلب الإنسان يحب طفله حبا عظيما، بدون عقل بدون رأي، بل هو جنون فطري ورحمة ربانية عامة لجميع الحيوانات، وفضلا عن بني الإنسان. فلا فرق إذن بين الإنسان وبين الهرة في حب الأطفال، لذلك تجد الدفاع الشديد والقيام من قبل المخلوقات على أبنائها. أما الطور الثاني فهو حب له علة، حب معلول معه فكر، وهو المراد هنا في الآية. لا. وهو حب الأمل والرجاء بالولد، وذلك غالبا يكون خاصا بالبنين عندما يكبر. لا. الابن فيصبح هو القائم على البيت، بينما الفتاة تذهب فتكون في كفالة زوجها، ويكون حق زوجها مقدما على حق أبويها. والحب على قدر الأمل، فإذا خاب يضعف الحب ويرث. يعني قد يكره الأب يوما حينا من الدهر ابنه إذا لم يكن به بارا. وأنت ترى أن بعض الغربيين من غير المسلمين ربما ورث كلبا من كلابه ماله، وحرم ابنه لأنه لا يجد بره. إذن هذا السبب ذكر البنين، لأنه يتكلم عن حب الأمل والرجاء والحاجة والاحتياج، وليس عن الحب الفطري الذي يشمل الجميع. النوع الثاني من حب الشهوات، مما زين من حب الشهوات، حب القناطير المقنطرة، إيش؟ من الذهب والفضة. طيب ما هو القنطار؟ القنطار هو الصرة من المال. المقنطرة يعني المحكمة العقد، يعني الصرة عندما تعقد يعني تربط. والمقصود بالقناطير هنا المال الذي لا يعد لكثرته. لأن الإنسان لو كان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولو كان ابن آدم واديا من ذهب لابتغى له ثانيا، ولو كان ابن آدم واديان من ذهب لابتغى لهما ثالثا. فلذلك الله سبحانه وتعالى بيّن قال القناطير المقنطرة دون تحديد العدد، والمقصود المضاعفة المتكاثرة، لأن اشتقاق الوصف من اسم الموصوف إذا اشتهر صاحب الاسم بصفة يؤذن ذلك اشتقاق مبالغة في الحاصل، مثل قولهم: ليل أليل وظل ظليل وداهية دهية. الشاهد أنه قال القناطير المقنطرة، القناطير المقنطرة، ليبين أن الإنسان يحب الأموال الكثيرة. طيب لماذا قال القناطير المقنطرة؟ أمرين. الأمر الأول أن الكثرة هي التي تكون مظنة الافتتان، لأنها تشغل القلب بالتمتع عن ما ينبغي أن يفعل، ويستغرق الإنسان في تدبيرها والبحث عن كل ما كثر مال الإنسان إذا هو ما انتبه وعد، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولتنظر نفس ما قدمت لغد، فإنه ينشغل كيف يثمر هذا وكيف يستفيد من هذا وكيف يتمتع بهذا وكيف يمكن أن يجد موارد استثمارية جديدة وأبواب جديدة، وتجده يلهث ويلهث ويلهث ويسعى سعي الوحوش في البرية فيصبح ملهى ومدعى، بدلا من أن يكون مدعاة للأجر يصبح مدعاة للإثم. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى عن صنف من أمثال هؤلاء: سيقول لك المخلفون من الأعراب. طب أنتم تخلفتم عن أعظم المشاهد، لماذا؟ قالوا: شغلتنا أموالنا وأهلنا. وقال الله سبحانه وتعالى عن ذلك كما في سورة الأنفال: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. فقدم الفتنة بالأموال، اعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم، يعني لا ينبغي أن تكون هي مشغلة لكم. إذن هذا هو السبب الأول. السبب الثاني أن المال وسيلة إلى الرغائب وموصل إلى الشهوات واللذائذ، ورغائب الإنسان غير محدودة، ولذلك قال: القناطير المقنطرة. هو يريد أكثر، لأن رغائب الإنسان أصلا لا تفنى، ولو كان بإمكانه أن يبقي شبابه ولا يفنيه لفعل. وأفراد لذائذه غير معدودة، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: القناطير المقنطرة. كما قال الشاعر: فما قضى أحد منها لبانته ولا انتهى أرب إلا إلى أربي، ولانتهى أرب إلا إلى أربي. بمعنى أنه كل ما ينتهي من شيء من غاية يشتهي ما هو بعدها. صحيح. إذا انتهى من البيت يشتهي بيتين، وإذا انتهى من البيتين يشتهي أن يسافر، وإذا انتهى من السفر يشتهي أن يسافر إلى بلدة أخرى، وإذا انتهى من هذا وهكذا. وقد روى: ولولا أنه يهرم ويكون قريبا من الموت، لولا ذلك لاشتهى أن يبقى خالدا مخلدا. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: وما هو بمزحزحه من العذاب أي يعمر. وقد روى الشيخان عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال صلى الله عليه وآله وسلم: لو كان ابن آدم واديان من ذهب لتمنى أن يكون له ثالث ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. طيب، النوع الرابع: حب الخيل المسومة. لماذا سميت الأفراس خيلا؟ قالوا: لخيلائها في مشيها، لاختيالها. وسميت حركة الإنسان على سبيل الجولان اختيالا، لماذا؟ كذلك من هذا، لأن من الفخر الخيلاء. وكلمة والخيل المسومة، ما معنى مسومة؟ قيل أنها تسوم، يعني ترسل في المرعى فتزداد حسنا، ومنه قوله تعالى: فيه تسيمون في سورة النحل. وقيل مسومة يعني معلمة، يعني لها علامة تدل على هيئتها الحسنة، كما في قوله تعالى: سيماهم، يعني علامتهم في وجوههم من أثر السجود. وأجمل الخيل الغرة المحجلة، والتحجيل والغرة يدل عليها ويشير إليها، يجعل لها مكانة في أوساط الخيل عندما يكون في وسط وجهها بياض أو في عند سيقانها. هذا معنى الغر والتحجيل. وكل من الخيل الراعية التي تقتنى للتجارة، والمطهمة المعلمة التي يقتنيها الكبراء والأغنياء للمفاخرة من متاع الدنيا الذي يتنافس الناس فيه. ومن الناس من يغلو في حب الخيل حتى يفوق عنده كل حب. ولذلك الآن انظر حب الناس للفروسية مثلا. وفي النساء يعني هم لا يحبون الفروسية لأنهم سيذهبون ويقاتلون في المعارك، هم الآن يتفاخرون فيما بينهم. وفي النساء عن أبي ذر قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من فرس عربي إلا يؤذن له عند له عند كل سحر بدعوتين: اللهم خولتني من خولتني من بني آدم وجعلتني له، فاجعلني أحب أهله وماله إليه. ولذلك العرب عندهم حب شديد جدا للخيل، أو قال: من أحب ماله وأهله إليه. فهذا في النساء عن أبي ذر، وهو يدل على شدة تحبيب الناس، تحبيب الخيل في نفوس الناس. إذن هذه الخيل، وقد ذكرنا الحديث السابق الذي هو حديث الخيل الثلاثة: لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر. فالخيل لا تخلو من مثل هذا. النوع الخامس: الأنعام. وقد يقول قائل: طيب أنا لو أخذتها من أجل أن أسابق فقط، أن أسابق بها في المسابقات الرياضية التي تجري اليوم، هل علي وزر وتكون هذه الفخر والخيلاء؟ أقول: بحسب نيتك في التصرف بالمال الذي ستكسبها هنا، وأنت أخبر به. فتعود إلى الحالات الثلاث. النوع الخامس الأنعام، والأنعام جمع نعم، وهي الإبل والبقر والغنم، كما قال تعالى: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون لكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. وهي تشكل الثروة الحيوانية التي تنبثق عنها اللحوم والألبان والأجبان والأصواف وغيرها من لوازم الحياة وتحسينياتها، مما يؤدي إلى الترفه. النوع السادس الحرث، وأصل الحرث مصدر حرث الأرض إذا شقها بآلة ليزرع فيها أو يغرس، وأطلق هذا المصدر على المحروث فصار يطلق على الجنات والحوائط وحقول الزرع. والحرث تشكل الثروة الزراعية والغذائية والجمالية، وهي أساس الثروات السابقة. وفيما بعد إن شاء الله تعالى في لقاء قادم سنجيب لماذا لم يذكر غير هذه المشتهيات الست. أحسن الله عليكم شيخنا الكريم وبارك فيكم. وإلى هنا أحبتي نكون قد وصلنا لختام حلقة اليوم، أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مملا في قدرة الرحمن لا خضعت إجلالا وتسبيحا له، سبحانه رب عظيم الشان يعلو ولا يعلى وجل علوه، وصفاته كملت بلا نقصان.